لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه الذي عهده إليه خالقه ومالكه. تكلم على الهمة العالية في معرفة الله عز وجل ومشاهدة آثار أسمائه وصفاته. قال ورأى تصرفها. احنا قلنا تصرف الصفات، احنا قلنا أن الله الذي يصرف الأمور ويدبرها بمقتضى أسمائه وصفاته، أنه هو الذي عام الخلق بالدعوة وخصهم بخص المؤمنين بالهداية، وقرب وأبعد، قرب المؤمنين وأبعد الكافرين والمنافقين، وأعطى ومنع، فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطه وفضله ورحمته، واجتمع له الإيمان بلزوم حجته مع نفوذ أقضيته وكمال قدرته مع كمال عدله وحكمته ونهاية علوه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيته وعظمته وجلاله وكبريائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه وحلمه. سبق شرحه. قال ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها. يفصلها قليلا يعني. رغم أن الله هو القاهر فوق عباده، وأنه سبحانه وتعالى ينفذ قدره في الخلق، أمره نافذ لا يخرج مخلوق عن قضائه وقدره، ومع ذلك فله الحجة البالغة على عباده بالعدل سبحانه وتعالى. ليس أن قهره لهم يعني الجبر والإكراه، فإن قوته وقدرته عز وجل أعظم من أن يكره العباد، وإنما هو سبحانه وتعالى يجعلهم يفعلون بإرادتهم التي خلقها سبحانه وتعالى لهم وقدرتهم ما كتبه وقدره، فتقوم الحجة مع نفوذ المقادير. هو سبحانه وتعالى قدر أن يكفر الكافرون وأن يظلم الظالمون، وله الحجة عليهم في ذلك، لأنه بلغهم الشرع وأعطاهم العقول وأعطاهم الإرادات والقدر القدرات التي تصلح للخير والشر وللطاعة والمعصية، فلما اختاروا المعاصي وذلك أيضا بقضائه وقدره لم يخرجوا عن المقادير، وهو عز وجل القاهر فوقهم بإرادتهم وقع ذلك، ولذا فهم مسؤولون. قال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من أعطاه الله عز وجل السمع والبصر والفؤاد، أعطاه العقل والإدراك وأبلغه دعوة الرسل، فلا حجة له عنده، وإنما يحتج يوم القيامة أربعة يقبل الله عذرهم وحجتهم، وإن ماتوا على الإشراك، رجل أصم ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، ويقول الأحمق ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يرمونني بالبعر. وأما الهرم فيقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، ويقول الذي مات في الفترة ربي ما جاءني لك من رسول. فالذي ليس عنده عقل لن يعذب، حتى يعطى عقلا ويرسل إليه رسول في أرض المحشر، يرسل الله إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. فدل ذلك على ما ذكرنا من أن الله عز وجل أقام الحدة على العباد بأن بلغهم دعوة الرسل وأعطاهم العقول والقدر والإرادات، فلا يفعلون شيئا من أفعالهم الاختيارية التي يسألهم عنها إلا بإرادة وقدرة، ولا يسألهم عز وجل عن الأمور الاضطرارية، الأفعال التي تجري عليهم بغير إرادة منهم، كأنهم ولدوا في زمن معين ويموتون في زمن معين، وولدوا في أرض معينة لآباء وأمهات بأعينهم وقوم لهم لغتهم وغير ذلك من المؤثرات، ومع ذلك فالله لا يحاسبهم على ذلك، إنما يحاسبهم على ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون، يسألهم عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فليس أنهم يسألون عما يجري عليهم من غير قصد وإرادة، وإنما يسألهم سبحانه وتعالى عما كانوا يعملون بإرادتهم، وبعد أن بلغهم دعوة الرسل، بلغتهم دعوة الرسل وكانت لهم أسماع يفهمون وعقول يفهمون بها، فلله الحجة البالغة، أقام عليهم حججا تلو حجج، ختمها بدعوة الرسل، ولا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ دعوة الرسل، أخذ عليهم عهودا وهم في ظهر آدم ألا يشركوا به شيئا، وفطرهم على التوحيد والإيمان، وركب عقولهم على قبول الحق الذي تجيء به الرسل، ثم أرسل إليهم رسله، ولأنه يحب العذر لم يعذب أحدا إلا إذا بلغته دعوة الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا بد من البيان أولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. بهذا قامت الحجة، ولذا بين سبحانه وتعالى بطلان حجته احتجاجهم بالقدر مع إثباته القدر. قال سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يذمهم على ماذا؟ على تكذيب الرسل، لأن هذا الأمر لزمهم ببعثة الرسل، ليس التحريم والتحليل بمجرد الأمر القدري الكوني أن الله ترككم تفعلون فهو يرضى فعلكم، بل أرسل إليكم رسل يقول لا تفعلوا هذه الأشياء، لا تحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ولا تقتلوا أولادكم ونحو ذلك من الأوامر والنواهي، لا تعبدوا الأوثان. فيقول لو شاء الله ما أشركنا، يقولون لو شاء الله ما أشركنا، الله جعل ذلك تكذيبا. قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل من هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي بأن الله حرم هذا، هل عندكم علم عن أنبياء سابقين أن الله أمركم بالإشراك، أن الله جعل معه آلهة من دونه يعبدون، ليس عندكم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. شو انظر الجمع بين إيه؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، مشيئته عز وجل النافذة، وأنه لم يشأ أن يهدي الكفار الذين كتب عليهم الشقاء وهم مع ذلك عليهم الحجة، لله عليهم الحجة البالغة لا عذر لهم، قد بلغتهم الرسل الكرام دعوة التوحيد وبينت لهم ما أحل الله وما حرمه، بلغتهم رسل الكرام ذلك فليس لهم حجة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول هم كلمة حق لو شاء الله ما أشركوا، لكن أرادوا بها أن هذا مرضي عند الله، أرادوا بها أن هذا مرضي عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله شرع ذلك. هذا باطل قطعا، الله لم يشرع ذلك ولم يرضه سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر. يقول وكيف اصطحاب، رأى كيف اصطحاب الصفات وتوافقها وشهادة بعضها لبعض. اصطحاب يعني أن الصفات تقترن بعضها ببعض. عليم حكيم، إن ربك حكيم عليم، وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا عليما، كلها يشهد بعضها لبعض. وانعطاف الحكمة التي هي نهاية وغاية على المقادير التي هي أول وبداية، يعني تنتظمها، تدخل المقادير في الحكمة. الحكمة نهاية وغاية لكي تقع الأمور كما أرادها الله. الحكم هي الغايات المقصودة المرادة، خلينا نقول المرادة أحسن، هي الأمور التي أرادها الله من وراء تقدير المقادير. فإذا هي عشان توصل للنتيجة دي، عشان تقول لذلك في موضعها إن ربك عليم حكيم، يقول إن عطفت الحكمة، إن عطف الحكمة يعني رجعت الحكمة عشان تشمل المقادير. المقادير بأول وبداية كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومع أن التقدير أول إلا أنه مشمول بالحكمة التي هي الغاية ونهاية وأن إلى ربك المنتهى. يقول ورجوع فروعها إلى أصولها ومبادئها إلى غاياتها. رجوع فروعها إلى أصولها، رجوع فروع المقادير إلى أصولها ومبادئها إلى غاياتها، كله متلازم، حتى كأنه يشاهد مبادئ الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان. يعني يقول كيف أن الله قضى ذلك في الأزل، يشاهد أن الله هو الذي يقدر هذا الذي حدث، ولا يخرج شيء عن حكمه، ولا أنه قضى هذه المقادير بغير حكمة، بل يشهد الحكمة البالغة وأنواع العبوديات، ويشهد كيف يؤول حال المؤمنين إلى أنواع الخيرات، ويؤول حال الكافرين إلى أنواع الإهانات والمذلات. سبحان الله، يشهد هذه الأمور مرتبطة مبادئها، مبادئ الكبر والعجب مثلا والصد عن سبيل الله، تنظر إلى النهايات عاقبتها إلى ذل وخسران. يقول على وفق الحكمة والعدل، العدل مع الكفار، حكمة وضع الأشياء في موضعها، العدل ينتقم سبحانه وتعالى من الظالم وينتصر للمظلوم، والمصلحة العامة في الكون، فكل فعل من أفعاله عز وجل يترتب عليه المصالح والحكم ما لا يعلمه إلا هو، والرحمة والإحسان في عباده المؤمنين، وغير الرحمة العامة التي تشمل كل الخلائق. قال لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل بين العباد. مش يقول رجوع فروعها اللي خرجت من الأصول ترجع إلى أصولها ومبادئها إلى غايتها، مبادئ الأمور ترجع إلى يعني مشمولة بالغايات، ويشهد كأنه مبادئ الحكمة وتأسيس القضايا يشهدها إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام. يعني كأنه شايف كفار كده وهم كيف سيقول حالهم يوم القيامة، أو كيف قالوا حال فرعون مثلا وجنده، يشاهدوا، لأن القرآن أشهدنا ذلك. قال عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هم دلوقتي بإيه يعرضون؟ النار عرضون عليها غدوة وعشية. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يربطها بمبادئها بأنهم بدأوا بالإيه، ربنا قدر بعدله وحكمته صفات قبيحة في هؤلاء، في فرعون وهامان وجنودهما وجنودهما، حتى تكبروا في الأرض وعلوا وظلموا. لما يبقى كأنه مستحضر كده، كانوا يذبحوا أبناء بني إسرائيل إزاي، وإزاي كانوا بيعاملوا النساء، ويشوف إن ده كان مقدر قديما جدا، وبعدين يبص إلى الإيه، إلى النهايات وصلت بهم لفين، عشان الناس لما تفصل عن بعضها يقوموا ايه يتوهوا في الموضوع، يقول لك طب وازاي بس كده العذاب الابدي ده، انت تشوف اللي عمله هو. الحاجات العجيبة، كنا بنتكلم على الحلاج وازاي تقتل، كنا بنقرأ الكلام زي ما ابن كثير ذكره، طبعا بعد ما ذكرنا ايه قصته، عشان شوف موضوع الانفصال ده كان درس الاخوات. فالمهم ان هو فيه ان المقتدر امر بجلده 1000 صوت، فان مات والا فاضربوا عنقه. وكان الوزير اصلا ايه، وهو طبعا رجل كان بيقول لهم هذا كتاب وعارض به القران، ويعمل لهم سحر، وبعدين يتكلم على انه ايه متحد بذات الرب، وان الرب يعني انه حل فيه او انه اتحد به. المهم ان هو الناس تبص تلاقي ايه، كنت بقول للاخوات كده، فبقول لهم هو الوزير ابن حامد ده كان متضايق منه جدا، فامروا بايه بعد 100,000 صوت اتجلد، وقطع يديه ورجليه ثم قطع عنقه. فلقيت الاخوه دول صعبان عليهم شوية يعني. على فكرة هو ده اللي جاي، على فكرة في رمضان هتبص تلاقي مش عقائد الحلاج دي والبدع والضلالات دي، انا اجزم ان هو مش هيجيبوا يأسير عنها، هيجيبوا الحب والعشق والكلام ده، وبعدين يجيبوه هو بايه بيتقتل ويتدبح ويتقطع دي ورجليه ويتجلد 1000 صوت، عشان يبقى راجل مظلوم، عشان الناس تحبه، عشان الناس وما يعرفوش ايه اللي ايه اللي عمله، والإجرام اللي لغاية النهاردة لسه في ناس بتدافع وتتبنى طريقته في وحدة الوجود، وناس تقول ده هو ده اللي عارف الحقيقة وده الولي بجد، وهكذا يصبح بقى الناس يتعاطفون بهذه الطريقة، عشان ما بيربطوش البدايات بالإيه بالنهايات، عشان ما بيشهدوش كيف أن الأمور يعني ارتبطت حكمها وغايتها بمبادئها وأصولها. يقول ابن حامد طبعا عندنا صلاح عبد الصبور عمل شعر اسمها مأساة الحلاج، مسرحية شعرية طويلة جدا، مئات الأبيات، يوصف الحال علشان الناس كلها تقعد تتعاطف مع الحلاج الزنديق. كل علماء زمانه كتبوا حلال الدم، حلال الدم، ومضوا عند القاضي، والوزير يقول لهم انتوا قلتم طب اكتب، عشان اخذ الورقة اللي عليها خطوط كل القضاء والعلماء وراها للمقتدر، لانه كان يقول لهم ايه اللي يصلي معرفش بطريقة كده يسقط عنه العبادة طول عمره، اللي يعمل بيت طاهر في مكان يبني حاجة كده في بيته ويطوف حواليها يبقى كده، ويش عارف يصوم ويجيب يتامى ويوزع عليهم كده يبقى حج، أغناه ذلك عن الحج. والكتب بتاعت تلامذته مسكوا الحاجات دي ووروهم الخطوط فوجهوا بيها. قالوا جبت الكلام ده منين يا حلال الدم؟ عشان بيستحيل ترك الحج وترك الصلاة. فقال لهم ده من كتاب الإخلاص للحسن البصري. وكان ذلك كذبا وزورا. فقال نحن قرأنا كتاب الإخلاص وما قاعدين تكذب على الحسن، ليس فيه شيء من ذلك، هو مشعوذ. فحتى سموه الحلاج بيقولوا أنا عشان إيه. قال له واحد حلاج اذهب لقضاء حاجة لي، فقال أنا مشغول بالحلج. فقال اذهب وسأحلجه لك. فبيقول ذهب ورجع سريعا فوجد كل ما في المخزن قد حلج، مخزن مليان قطن الحلج اللي هو ينقي البزر ايه. وفي يعني رواية انه اشار بيده فانصرف البذر في جانب والايه والقطن في جانب. شياطين فعلا ان صح ذلك. طبعا هو طبعا الكثير بيقول في صحة ذلك نظر، الناس تقعد تتناقل حاجات بالمنظر ده. لما انت تشوف البدايات طبعا قصة فرعون من اوضح القصص، اصحاب الاخدود لما تشهد نهاية الحكم بتاعهم ان الكفار قتلوا وادخلوا نارا في اذوقنا في عذاب الحريق، انهم فتنوا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يبقى تشهد الحريق بتاعهم هم دول، وتوصل البداية اللي هي كانت ايه، ان هم احرقوا المؤمنين وادخلوهم النار في الاخاديد، وتشهد البدايات اللي قبل كده خالص اللي هو المقادير التي قبل الايه قبل وجود الخلق، وان الله وضع كل شيء في موضعه. الناس اللي عندها افتراء وكبر وعجب بالنفس وتأله لغاية ما يقول لهم أولك رب غيري، تبص لدي عشان تشوف عذاب الحريق، وتشوف ان ربنا لما وضع فيه الكفر عشان هو صفاته كانت تستحق ذلك، وان المؤمنين اللي صبروا على ألم الحرق وربنا نجاهم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. دخلوا الجنان واستشهدوا في سبيل الله، وفي رواية ان الله قبض ارواحهم قبل ان يقبضهم. طبعا شوف انت الصبر اللي صبروه والتضحية اللي ضحوا بها المؤمنين علشان يعني ينالوا ذلك. عندهم صفات جميلة، صبر واحتساب وسرعة وقبول للحق لما ظهر لهم، وتضحية في سبيل الله عز وجل. كل ده مكتوب في الأول علشان فيش واحد يقول طب المؤمنين حصل لهم كده ليه، والمؤمنين اتعذبوا كل العذاب ده ازاي. هي عملية صعبة جدا قطعا ويقينا، انك تبقى تتخيل كده الناس تترمى في نار مولعة والعياذ بالله. هذا الامر كله ايه له مبادئ وحكمة، وناله في النهاية ايه الربط ده لما الانسان يحس بيه ما يشعرش بقى بالضيق، وان ازاي حصل كده، وان ده كده حاجة صعبة قوي. طب وايه الحكمة من الموضوع ده كده؟ طب ما كانش ربنا يخلي الاوضاع غير كده، زي ما ناس كتير جدا من جواها بتتكلم حاجة زي كده ويتمنى حاجة غير اللي حصلت. فلما تشهد البدايات والنهايات وان الاشياء مرتبطة بالعلم والحكمة، العلم الازلي والحكمة الغاية التي وصلت اليها الامور المحمودة، فيظهر عدله عز وجل، لا تخرج قضية عن ذلك، الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان. يقول إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل بين العباد وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة إنسها وجنها مؤمنها وكافرها، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وحينئذ يتبين من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك، حتى إن أعرف خلقه به في الدنيا يثني عليه يومئذ من صفات كماله ونعوت جلاله ما لم يكن يحسنه في الدنيا، فيفتح علي ربي من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أستطيعه الآن. يقول شيئا لم يفتحه على أحد قبلي يعني علم الناس بربنا بعلمي وحكمتي بأنواع الثناء عليه لا يحيطون به حتى يوم القيامة. ده الرسول لم يفعل ذلك ولا يحيط بالله عز وجل العلم. كل ما يريهم من معاني الثناء عليه عز وجل يزدادون فرحا ورضا وسكينة، وذلك من نعيم أهل الجنة الله أن يروا ربهم وأن يعلموا من أسمائه وصفاته وحكمته وقدرته ما لم يطلعوا عليه قبل ذلك، فيزدادون سعادة بمحبته عز وجل. أن أهل الأرض من أهل الإيمان نصيبهم هو في من معرفة الله هو نعيمهم المقدم، هو نعيمهم المعجل الذي ينالون به دقيقة شيئا يسيرا من نعيم أهل الجنة. ولذلك يوم القيامة يفتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، ما لا يستطيعه الآن. وكما يظهر ذلك لخلقه تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضل الضالون وانقطع المنقطعون. الأسباب التي زاغوا بها إن فلان ده كان واسوس لفلان، وفلان ده هو اللي ضل فلان، والشياطين دي هي اللي أضلت الناس، وتشهد ذلك بمواضعه وعدله، وأن الخبيث جاء مع الخبيث. تنكشف بقى أحوال الناس التي استحقوا بها ذلك. تجد إن هو القرآن من أعظم منافع القرآن أنه يبين لنا أحوال الناس، أحوال قلوبهم التي استحق التي ناسبت أعمالهم. وأنت لما تدور في إبليس كده تلاقي فيه الكبر والعجب والحسد ومدح النفس بالباطل ورد أمر الله واعتقد عدم الحكمة واعتقد خطأ الأوامر الشرعية. تلاقي جملة أمراض ده هو يستحق الإبعاد والله. تلاقي سيدنا آدم بمجرد أن ارتكب المعصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عنده حياء وطفق يخصفان عليهما مبارك الجنة، عنده ندم، عنده توبة، عنده إنابة إلى الله ورجوع، اعتراف بالذنب، نسبة الشر إلى نفسه، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم ينسبه إلى الله ولم يقل ربي بما أغويتني، لم يحتج بالقدر، أقر على نفسه بالذنب. فكان ذلك سببا لقبول التوبة التي بعدها صح عن احتجاج بالقدر، لأن المغفرة قد حلت. فالإنسان يشوف بقى كده لما تيجي تتأمل أفعال فرعون مثلا، أفعال قوم نوح وصفاتهم الموجودة في كل في الآيات يعني بتفتح لك الآيات دي إيه اللي جوه القلوب اللي يقعد يتأمل كده رحمك الله. وأحوال المؤمنين تلاقي سيدنا نوح صابر، صبور، شكور، داعي إلى الله، تحمل 950 سنة دعوة بالليل والنهار، تحمل أنواع الأذى، سبحان الله. يعني فعلا وما آمن معه إلا قليل، وبعدين يصبر على الاستهزاء والسخرية. تقوم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يبقى لما تلاقي حد بيتكلم عليك ولا بيسخر منك ما تقعدش تقلب الدنيا بقى، ما انت عارف مآلات الأمور رايحة فين والحكم كيف أن الله قدر ذلك على أنبيائه ورسله. وتظهر بقى أسباب إن فلان ده كان قلبه فيه إيه، فعشان كده زاغ إلى إيه، إلى ما هو أسوأ. فلما زاغوا أيضا أزاغ الله قلوبهم، قلوبهم دي كان فيها شر، قلوبهم صفتهم قبيحة. فيكون الفرق بين العلم يومئذ بحقائق الأسماء والصفات والعلم بها في الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما وأعظم من ذلك. يعني انت احنا عارفين ان في جنة وفي نار مش كده، وعارفين احوال فيها، بس الناس لما تشوفها يبقى وضع ايه مختلف. واشد من ذلك ليه بقى؟ لان ما يذوقوا يعني تخيل واحد شاف الجنة، وتخيل واحد ذاق نعيم الجنة، واحد مؤمن بالجنة، في فرق بينهم؟ طبعا في فرق كبير. المؤمنون يؤمنون ويعلمون، ويوم القيامة هيشوفوها الأول ويتمنوا دخولها، وبعد كده إيه؟ يدخلوها ويجدون نعيمها وأهل النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار. لا يؤمنون الآن، ثم يرون جهنم وتراهم هي أيضا، وبعد ذلك يدخلونها فيجدون أنواع العذاب. أقول قولي هذا واستغفر الله. الموضوع ده جاي على كل كافر يا شيخنا، كل كافر فيما يستحق به العذاب الدائم. صح نعم، خصوصا ان هو ربنا اعلم، ولو ردوا العدل الانواع، فكان عملهم هيفضل كده مستمرا الى الفساد لو كانوا عايشين الى يوم القيامة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.